اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحكمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أكرمك. سبحانك يا صاحب الجود، يا صاحب الكرم، يا صاحب العطاء. الجود جودك، العطاء عطاؤك، الكرم كرمك، الثناء ثناؤك، والعطاء عطاؤك. يا صاحب اليدين المبسوطتين بالعطاء وبالكرم، يا من تعطي بغير سؤال، يا من تعطي على قدرك لا على قدرنا. يا صاحب الجود، يا أجود الأجودين، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة رمضان، ولك الحمد على نعمة القيام. أنت أقمتنا، أنت قويتنا، أنت أعطيتنا، أنت جئت بنا، أنت فتحت لنا بيتك، أنت أكرمتنا بالقيام، أنت أكرمتنا بالوقوف بين يديك. لا تطاع إلا بإذنك، لا تطاع إلا بإذنك، لن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتستر. إلهنا أطعناك مع ضعفنا فشكرتنا، أطعناك مع ضعفنا فشكرتنا، وثبتنا، وعصيناك فسترتنا، وعصيناك فغفرت لنا. إلهنا فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا. عبادك المذنبون، عبادك المخطئون، عبادك الفقراء المجرمون بحق نفوسهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا رحماك رحماك رحماك رحماك بعبادك، رحماك بعبيد ضعفاء، رحماك بعبيد فقراء، رحماك بعبيد اعترفوا بذنوبهم وخطاياهم، رحماك بعبيد ما ذهبوا لسواك. دخلوا عليك يا الله، دخلوا ووقفوا على بابك. اللهم إلهنا إننا بالأعتاب واقفون، فلا تطردنا يا حبيبنا. يا حبيبنا إننا نشهدك أننا نحبك مع أننا نعصيك ونقصر بالطاعات، لكننا نحبك. سمعنا عن عفوك فطمعنا، سمعنا عن مغفرتك فطمعنا، طمعتنا بعفوك، طمعتنا بجودك يا صاحب الجود. سمعنا أن مغفرتك تسبق غضبك فاجترأنا على الذنوب. جئناك في رمضان وفي العشر الأواخر وفي ختام رمضان، في ختام ليالي الأنس، في ختام هذه الليالي المباركة، جئنا معترفين نقول يا ربنا خلطنا عملا صالحا وآخر سيئا، نسألك أن تعفو عنا وعن سائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا، صل عليه في الأولين، صل عليه في الآخرين، اجزه عنا خيرا، اجزه عنا خيرا، فإنه ضحى لأجلنا، اجمعنا معه في الجنان يا رب العالمين. اللهم أرنا نبينا يوم القيامة، اجمعنا معه ومع أصحابه الكرام يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك قيد أسرانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، اشف مرضانا بدنا وروحا. اللهم اشف كل معيون وكل مسحور وكل ممسوس. اللهم اقض الدين عن المديونين. اللهم تب على العصاة. اللهم اقبل العائدين، من جاء في ليلتنا هذه تائبا عائدا، مقرا بذنب اقترفه أو سيئة عكف عليها، يرجوك ويطلبك أن تعفو عنه وتغفر له، بغض عنه المعاصي، اقبل توبته، اللهم اغفر زلته يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا إذا بلغت الروح الحلقوم، ارحمنا إذا اجتمع الأهل حولنا وودعونا، ارحمنا إذا غسلونا وكفنونا، ارحمنا إذا في التراب وضعونا، وارحمنا إذا تركونا وحدنا لا منجي عندها سواك، لا راحم عندها سواك. ارحم وحدتنا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اكسنا بحلل الجنة إذا بعثنا من قبورنا. اللهم خفف عنا ألم الحشر وهول البعث، واجعلنا ممن يفدون عليك ويفدون إليك وفودا وركبانا، والملائكة تسلم عليهم وتدخل عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أوطاننا، وعافنا في أموالنا، وعافنا في ديننا ودنيانا. إلهنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ، واسترنا يا ستير، وسلمنا يا سلام، وأمنا يا مؤمن، ألطف بنا يا لطيف، ارحمنا يا رحيم، أكرمنا يا كريم، انصرنا يا ناصر المستضعفين يا رب العالمين. إن الأعداء يجوبون البلاد، يقتلون العباد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جمعتنا الجمعة الأخيرة من رمضان، بارك لنا فيما تبقى من أيامه ولياليه، أعتقنا فيها من النيران. اللهم إن كنت لم تكتب ليلة القدر بعد فبلغنا إياها واجعلنا من العتقاء فيها يا رب العالمين. اللهم دعوناك كما أمرتنا، استجب لنا كما وعدتنا. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، واجز عنا خيرا من خدمنا، وتقبل ممن شارك معنا وتصدق في مركزنا، أخلف عليهم خيرا، عوضهم خيرا. اللهم كل من أنفق فعوضه خيرا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، واجعل صدقته مباركة عليه وعلى أهله وأحبابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان. وصلي يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.